لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق No!

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما وكل يقوم وراءه